بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس مقدمة فيما يتعلق بعلم الإسناد، دراسة الإسناد سواء كان للأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتعلق بالموقوفات عن الصحابة أو المقاطيع أو لنقل أي خبر من الأخبار، فيحتاج الإنسان أن يدرس سند هذا الخبر. لأنه يعني يبنى على صحة هذا السند صحة الخبر، وهكذا ضعف هذا السند ضعف ماذا؟ الخبر. ومما خص الله عز وجل به هذه الأمة أنهم أصحاب أسانيد، أنهم أصحاب ماذا؟ أسانيد. لا تقبل المقالات التي تنقل إلا بالسند، إلا ماذا؟ بالسند. ومر معنا تعريف ماذا؟ السند. ألا وهو الطريق الموصل للمتن أو سلسلة الرجال الموصلة ماذا لي؟ المتن. هذا هو الإسناد، وبعضهم يقول هذا هو الإسناد والسند، لا يفرق بين السند وبين الإسناد. وذكرنا أن الإسناد يشتمل على يعني شروط وعلى صفات قبول لابد أن تتوفر ماذا فيه، وهي خمس التي هي محل اتفاق، والسادس إذا احتاج الإنسان إليه، وهو ما يسمى بالاعتضاد، أما الشروط الخمسة الأول الذي مرت معنا هي ما يتعلق بعدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم ماذا؟ العلة. فهي شروط ثلاثة إيجابية واثنان ماذا؟ سلبية، لابد أن تتوفر في يعني ماذا؟ في السند، حتى يقبل. فإذا توفرت فيه قبل السند، ثم بعد ذلك يحكم لهذا السند بحسب هذه الشروط، وذكرنا ما يتعلق بالاعتضاد، وهذا إما أن يكون فيما يتعلق بالمتابعات، وإما ما يتعلق بالشواهد. والمتابعات إما أن تكون تامة وهي التي تحصل مثلا للشيخ، وإما أن تكون قاصرة وهي التي تحصل لشيخ الشيخ وما على. والشاهد هو الذي يأتي من طريق صحابي آخر، يعني بعد أن تبحث عن المتابعات لم تجد ماذا متابعات، تنظر إلى أمر الشواهد، والإنسان إذا أراد أن يبحث ماذا سندا، إذا أراد أن يبحث حديثا فوجد عدة أسانيد، وجد إسناد واحد، لكن هذا الإسناد عند فلان قصير، وعند فلان من الناس متوسط، وعند فلان ثالث من الناس فيه طول. كأن يكون عندك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أو في موطأ الإمام مالك، عند الإمام مالك يروى بثلاثة، وعند الإمام أحمد يروى بخمسة، نفس الإسناد، بمعنى إلى الثالث تلتقي مع يعني رواة مالك، تخرج من مسند الإمام أحمد إلى موطأ الإمام مالك، وإذا رجعت الإمام البيهقي ربما ترويه بعشرة، فأنت اختصر الطريق، اذهب إلى موطأ الإمام مالك لأن السند هو نفس السند، يعني ينتهي إلى الثالث، يعني عندنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة، وعند الإمام مالك، عند البيهقي، عند الإمام أحمد، فأنت تختصر الطريق فتذهب إلى موطأ الإمام مالك، فتترك يعني سنن البيهقي ولا تبحث في رجاله. لماذا؟ وفر عليك موطأ الإمام مالك، عنده نفس السند، عنده نفس ماذا المخرج، مسند أحمد كذلك، سنن البيهقي، موطأ الإمام مالك، يلتقون في شخص واحد، وهو شيخ الإمام مالك، فلا تذهب ثم تتعب نفسك في دراسة إسناد البيهقي الذي هم من سبعة أو ثمانية أو ربما تسعة وأكثر، أو إسناد للحاكم، أو إسناد الإمام أحمد، سنن أبي داود، ترمذي إلى آخره، فتذهب إلى موطأ الإمام ماذا مالك حتى توفر على نفسك يعني ماذا وقتا. وإذا كان هذا الحديث الذي يروى به هذا ماذا الإسناد، أو هذا الإسناد في الصحيحين، ما تحتاج تبحث لأن الحديث صحيح والإسناد ماذا صحيح، وإنما يبحث الإنسان سندا لمتن، يعني احتمال أنه صحيح واحتمال أنه ماذا ضعيف. هذا الذي يحتاج الإنسان أن يدرس رجال السند، يحتاج الإنسان أن يدرس رجال ماذا السند. ومر معنا أن أول ما يبدأ به الإنسان أن يبحث في القيد الأول أو الشرط الأول، وهو ما يتعلق بالعدالة، عدالة ماذا الراوي، وهي من الصفات الإيجابية والصفات الثبوتية التي تشترط، يعني يشترط وجودها ماذا في السند، عدالة الراوي، وهي صفة من تقبل روايته، صفة من تقبل ماذا روايته، يقال فيه ماذا عدل. وقد عرفنا باختصار أنه من عرف بالصدق والأمانة أن هذا يكفي أن يكون عدلا، أو بتعريف آخر كما يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى أو العلامة الصنعاني، من غلب خيره على شره أيضا هذا ماذا عدل. ومنهم من يزيد زيادة فيقول هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم ماذا المروءة والمؤدى واحد، المؤدى واحد. فاختصارا أن تقول من عرف بالصدق والأمانة هذا عدل، لكن هل يكفي، يعني هل تكفي العدالة في قبول ماذا الحديث؟ ما تكفي، لم تقبل من أئمة، يعني عرفوا ماذا بالصدق والأمانة وبالعدالة لم تقبل ماذا أحاديثه. لماذا؟ لعدم وجود ماذا ضبطهم، لعدم وجود ماذا ضبطهم. وذكرنا الصفة الثانية من صفات ماذا قبول الحديث ما يتعلق بالضبط الذي هو الحزم في لغة العرب، الضبط الذي هو ماذا الحزم. وقسم العلماء إلى قسمين، ضبط كتاب وضبط ماذا صدر، ضبط كتاب وضبط صدر. فكيف ما أدى الإنسان؟ إذا كان يحفظ يعني ماذا صدرا يكفيه إذا أدى، وإذا لم يحفظ صدرا ولكنه يحفظ ماذا ما في كتابه، أي يؤدي من كتابه أو يؤدي من صدره، فإن هذا يعتبر ماذا ضابطا. فلا نشترط الصدر ولا نشترط ماذا الكتاب. وبعضهم جمع بين الأمرين، مع هذا يتورع في يؤدي من كتابه مع أنه من كبار الحفاظ كالإمام أحمد عليه رحمة الله. وهل بين العدالة والضبط ملازمة؟ نقول لا، العدالة شيء والضبط ماذا شيء، لكن لا يقبل الراوي إلا إذا كان في باب الرواية عدلا ضابطا، إلا إذا كان عدلا ضابطا. أما العدالة فهي شيء والضبط ماذا شيء، فقد يكون الإنسان عدلا فلا يقبل منه الحديث، وقد يكون الإنسان ضابطا لا عدلا فلا يقبل منه الحديث. إذن يكون عدل لا ضابط ما يقبل من الحديث، أو يكون ضابط لا عدل ما يقبل من الحديث، أو لا يكون لا ضابط ولا عدل من باب أو لا يقبل من الحديث. إذن لابد أن يتوفر فيه الوصفان، أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. والناس تتفاوت سبحان الله فيما يتعلق بالعدالة، بعضهم في القمة وبعضهم المطلوب هو أن يكون يعني صاحب صدق وصاحب أمانة، وخيره يغلب ماذا شره، هذا الذي يكتفى. لكن لابد أن يكون كامل ما عنده شيء مما يخدش ماذا فيه عدالة، هذا ليس بصحيح. الإنسان معرض للخطأ، الإنسان معرض ماذا للخطأ. فلهذا يقول بعض العلماء إذا غلب خيره شره فهذا يكفي، أن يكون عدلا أو صادق وصاحب أمانة فهذا يكفيه. والضبط أيضا لا يشترط أن يكون في أعلى عليين، لكن هذا في أصحاب الصحيح، فقد يكون تام الضبط وقد يكون خفيف ماذا الضبط. سيأتي يعني الميزان لهذا ماذا الأمر. إذن الراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا، ما تكفي العدالة من دون ضبط، وما يكفي الضبط من دون ماذا عدالة، وما يكفي الضبط من دون ماذا عدالة، فلابد أن يجمع بين الوصفين. ثم أيضا مما يأتي على ذهاب العدل، مما يأتي على ذهاب العدل أي ينتقل الإنسان من كونه عدلا إلى كونه غير ماذا عدل. كيف يكون هذا الإنسان؟ قال العلماء الطعن في العدالة يرجع إلى واحد من خمس أشياء، الطعن في العدالة يرجع بعد الاستقراء إلى واحد من خمسة أشياء. الأول كذب الراوي، أي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني متهم بالكذب، وهو الذي يكذب في حديث الناس فيتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث من عرف بالفسق، وهو أنه يرتكب الكبائر ويصر على الصغائر أو يجاهر بالمعاصي، هذا فاسق، هذا ماذا فاسق. وهكذا أيضا مما تنتفي محو العدالة أن يكون إنسان مجهولا، إما جهالة عين وإما جهالة حال، ما عرفت ماذا عدالته، ما عرفت ماذا عدالته، أو كذلك صاحب ماذا بدعة. وهؤلاء يعني ماذا ترتيب ماذا أحاديث هؤلاء بالنسبة للكذاب الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه ماذا موضوع وحديثه مصنوع وحديثه ماذا باطل، فهذا لا يقبل منه ماذا الحديث. والثاني وهو المتهم، حديثه في أي المراتب؟ حديثه متروك، حديثه ماذا؟ متروك. والثالث وهو الفاسق في أي المراتب يكون ماذا حديثه؟ قالوا منكر الحديث، يقال في حديث الفاسق بأن حديثه ماذا؟ منكر. وما يتعلق بالرابع وهو المجهول، حديثه ضعيف، إما أن يكون مجهول حال أو مجهول عين، حديثه ماذا؟ ضعيف، حديثه ماذا؟ ضعيف. والخامس وهو ما يتعلق بصاحب البدعة، نقول البدعة إذا عرف ماذا صاحبها سواء كان داعي أو غير داعية بالصدق والأمانة، فإن مناط قبول الرواية وردها هو ما يتعلق بالصدق والأمانة، فيفصل فيما يتعلق بالمبتدع، من عرف بصدقه وأمانته فإن هذا يقبل خبره إذا حدث سواء كان داعية أو غير داعي، على التحقيق عند المحققين، على التحقيق ماذا عند المحقق. هذه مراتب من طعن ماذا في عدالته، هذه مراتب من طعن ماذا في عدالته. يأتي بعد ذلك الطعن في الضبط، يأتي بعد ذلك الطعن ماذا في الضبط. قال العلماء أيضا يرجع إلى واحد من خمسة أشياء، الطعن في الراوي بسبب ضبطه أو بسبب اختلال ضبطه يرجع إلى واحد من خمسة أشياء. الأول أن يكون فاحش الغلط، أن يكون فاحش ماذا الغلط. والثاني أن يكون عنده كثرة ماذا غفلة، كثير الغفلة. والثالث صاحب وهم، والخامس أو الرابع صاحب مخالفة، والخامس يعني عنده سوء ماذا حفظ، عنده ماذا سوء حفظ. نأتي على الأول وهو الذي فحش غلطه، بمعنى أن غلطه أكثر من صوابه أو يساوي صوابه، هذا هو الضابط لكثرة ماذا فاحش الغلط. فاحش ماذا الغلط، فيقال في حديثه بأنه منكر لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، وهو من كان غلطه أكثر من صوابه أو ساوى غلطه ماذا صوابه تساوية، فإن هذا يطلق عليه عند العلماء بفاحش الغلط. والذي بعده هو كثرة ماذا الغفلة، قال العلماء يقال في حديثه بأنه منكر. من هو الذي يعني ماذا يوصف بأنه كثير الغفلة؟ قالوا أحد رجلين، إما رجل في المجالس ينام، يعني في مجالس التحديث ومجالس السماع ينام تفوت بعض الأحاديث، أو ربما يكتب يعني ينشغل ماذا بشيء، أو يتحدث مع غيره لا يبالي بسماع ماذا الحديث، أو يتكلم، أو يتكلم، أو كذلك يعني ماذا يرجع للوصف الثاني كأن يكون بليدا لا يفهم، كأن يكون بليدا، فقالوا هذا مغفل لا تقبل ماذا لا يقبل حديثه، فكثير الغفلة. وإلا ما من إمام إلا وتحصل له غفلة، ولهذا قيد العلماء لابد أن يكون عنده كثرة غفلة، يذكر في ترجمته بأنه كثير الغفلة، الذي يرجع إلى أحد أمرين، إما لأنه ماذا بليد ما عنده فهم، أو يرجع أن هذا الرجل ذكره أنه يتحدث في مجالس السماع، أو يكتب في مجالس السماع، أو ينام في مجالس ماذا السماع، ومعنى ذلك أنه يستغرق يعني يكثر من هذا الأمر، بخلاف يعني ماذا يعني لو حصل له شيء ماذا من الغفلة فهذا لا يسلم منها ماذا إنسان. حديث هذا الشخص إذا روى حديثا يقال حديثه منكر لا يصلح في الشهاد والمتابعات. وما يتعلق بالرابع أو الثالث ما يسمى بالوهم، وهذا أكثر ما يحصل في حديث الثقات، الوهم، يقول وهم شعبة، وهم سفيان. ما معنى الوهم؟ يروي على التوهم ما هو متثبت، والوهم يعني أقل من الشك، الوهم أقل ماذا من الشك، يعني يروي على سبيل التوهم، وهذا قد يحصل في أحاديث الثقات، يقال وهم سفيان، وهم شعبة، هذا موجود، هذا ماذا موجود. والقسم الخامس المخالفة، وهو أن يخالف الثقات، يخالف الراوي الثقات، والمخالفة في الغالب تكون في أحاديث الثقات. والمخالفة إما أن يكون بقلب للحديث أو إدراك في الحديث، أو كذلك اضطراب في الحديث، أو تصحيف أو تحريف، أو كذلك يعني ما يسمى بالمزيد في متصل ماذا الأسانيد. فالمخالفة محصور في هذه الأشياء، يخالف غيره في هذه الأشياء، يقلب الحديث يعني يحصل منه ماذا إدراك في الحديث، يحصل منه ماذا اضطراب في الحديث، وهكذا أيضا يحصل منه التصحيف والتحريف، فهذا خالف، هذا يقال فيه بأنه ماذا مخالف. ثم بعد ذلك يذكر العلماء فيما يتعلق بضبط الراوي، ما يتعلق بضبط ماذا الراوي. فإذا أردنا أن نعرف ماذا أن الراوي يعني ماذا ضابط، إذا أردنا أن نعرف أن الراوي ضابط تمام الضبط أو ضابط خفيف ماذا الضبط، أو أنه ماذا يعني سيء فيما يتعلق بالضبط، أو أنه فاحش الغلط وهو ما يسمى بالمتروك. فهم أربع أقسام الآن، أربع أقسام نمثل بمئة حديث. يقول العلماء لو شارك التلميذ غيره من التلاميذ في شيخ من المشايخ برواية مئة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل بأنه خالف التلاميذ في حديث أو في حديثين، قالوا هذا ضابط، بل هو تم الضبط، هذا ضابط وتم هذا الضبط. فإذا خالفهم في 15 حديثا، العلماء يقسمون التقسيم يعني تقديريا، فيقال هذا خفيف الضبط. إذن الأول ثقة والثاني صدوق، الأول ثقة والثاني يعطى مرتبة ماذا؟ الصدوق. أما إذا كان يخالف في 30 في 40 ماذا حديث، قالوا هذا سيء الحفظ، يعني بمعنى أن خطأه أقل من صوابه. الأقلية 30 40 45، هذا يقال في سيء الحفظ، ما حال حديث ضعيف، لكن يصلح في شواد المتابعات، يصلح في شواد المتابعات. ثم بعد ذلك إذا حصل بأنه زاد خالف في 60 70 حديث، يقال هذا فاحش الغلط، متروك، هذا متروك ولا يصلح في الشواهد والمتابعات. هكذا يضبط العلماء هذه ماذا المسألة بهذا ماذا الأمر. ثم يذكر العلماء في هذا المقام، وهي من المسائل المهمة، احنا ما زلنا في العدالة والضبط، كيف تعرف عدالة الراوي وضبطه، كيف نعرف أن هذا الراوي عدلا أو أن هذا الراوي ماذا ضابطا. ذكر العلماء بالاستقراء أشياء يعرف بها يعني ماذا عدالة الراوي وضبط الراوي، من ذلك وهي أعلى المراتب الاستفاضة والشهرة. الاستفاضة ماذا والشهرة يعرف بها بأنه عدل وبأنه ماذا ضابط. ما معنى الاستفاضة وما معنى الشهرة؟ أي لا يحتاج أن يعني تبحث عن ترجمته، مشهور بين يعني علماء فنه بأن هذا إمام في هذا الباب، مثل إمام أحمد، شعبة، سفيان إلى آخره، فهؤلاء لا تحتاج أن تبحث في يعني ماذا فيما يتعلق بعدالتهم، ما يتعلق بضبطهم. هل تبحث في ترجمة الإمام مالك تقول عندي سند في موطأ الإمام مالك يرويه يعني ماذا عن راوي ثم عن نافع عن ابن عمر إلى آخره، فأول ما أبدأ بالسند أنظر في ترجمة الإمام مالك، لا تتعب نفسك، هذا قمة فيما يتعلق بالعدالة والضبط. هذا مشهور قد استفاضت واشتهرت ماذا عدالته وضبطه، مثل هذا لا تبحث عنه، مثل هذا أي بمعنى أنه مستغني بشهرته، مستغني ماذا بشهرته بين أهل الفن بأنه إمام في هذا الفن عدالة وضبطا. الحالة الثانية الذي يعرف بها العدالة والضبط أن ينص إمام معتبر، أن ينص إمام معتبر على هذا الشخص بأنه ماذا بأنه عدل ضابط، بأنه عدل ضابط. وهذا الفقرة الخاصة هذه يعني سنأتي من أين تستخرج هذه ماذا هذه النصوص، إلى أين ترجع إذا أردت أن تستخرج هذا ماذا النص، أي بمعنى أنهم نصوا على عدالته وضبطه. هذه الفقرة الخاصة ترجع إلى ماذا، إلى كتابين فقط، الكتاب الأول كتاب الجرح والتعديل سيأتي الكلام عليه، والكتاب الثاني كتاب التراجم أو كتب التراجم. إذن كتب التراجم وكتب الجرح والتعديل ترجع إليها إذا نصوا على عدم ضبطه وعدالته أو نصوا على عدالته وضبطه، فترجع إلى كتابين، الكتاب الأول كتاب الجرح والتعديل، الكتاب الثاني تراجم الرواة، لا ترجع إلى مكان آخر، لا ترجع إلى مكان ماذا آخر، كتب التراجم وهكذا كتب ماذا الجرح ماذا والتعديل، وهي كما سيأتي معنا منها عامة ومنها خاص ومنها ببلد ومنها بأشخاص ومنها إلى آخره، سيأتي الكلام على هذه المسألة. وأيضا مما يعرف بعدالة ماذا الراوي وضبطه، أو قبل ذلك ما يتعلق بعدالة الراوي وضبط الراوي، قد يعرف بالمعاصرة، يعني شيخ من المشايخ يعاصر شخصا فيعدله ويذكره أنه كان على عدالة وعلى ماذا ضبط، هذا هو المشهور وهو الأصل، شخص يعاصر شخصا فينقل في ترجمته بأنه عدل ضابط، هذا لا إشكال فيه لأنه عايش وعاصره. طيب الصورة ماذا الثانية، قد يحصل ماذا التعديل، قد يحصل التعديل للشخص من حيث العدالة ومن حيث الضبط بشخص يعني تنقل له الأخبار، أي يذكر هذا عن طريق النقل، يذكر هذا عن طريق ماذا؟ النقل. وهذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة هو بنفسه يستقرأ ماذا؟ يعني ترجمة هذا الشخص، يعني بمعنى يأتي متأخر فيحكم على شخص متقدم بأنه عدل وبأنه ماذا؟ ضبط، بالرجوع إلى ماذا؟ بالرجوع إلى مرويات هذا الشخص، كما يعدل يعني ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم فيما ينقل عن أبيه وعن أبي زرعة فيقول فلان عدل. طيب أبو حاتم وأبو زرعة بينه وبين من عدله يعني مفاوز، قد يكون في طبقة التابعين أو بعد أتباع التابعين، فيعدله ماذا أبو حاتم؟ على ماذا اعتمد؟ على شيء واحد فقط، وهو ما يتعلق بعرض مرويات هذا الشخص على من شاركه، بعرض مرويات هذا الشخص على من شاركه، ثم يقارن بينها كما مر معنا في المئة الحديث، فينظر في كم وافق وفي كم ماذا خالف، ثم بعد ذلك. ولذا لا تستغرب أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله وهو من المتأخرين تقول يوثق ماذا؟ شخص ربما بينه وبين 500 سنة، كيف وثقه الإمام الذهبي بهذه الطريقة؟ كيف وثقه الإمام الذهبي عليه رحمة الله بهذه الطريقة؟ إذن التوثيق للراوي والتعديل للراوي يكون بواحد من ثلاث طرق، إما أن الشخص عاصره، أما أن الشخص عاصره يعني الإمام المعتبر، احنا نتكلم على إمام معتبر الذي ينقل عنه الجرح والتعديل، فيكون عاصر فترجم له، أو يكون نقل له من ثقة أن فلان على كذا وكذا وكذا وانتهى الأمر، أو نقل له بأن الإمام أحمد وثقه فيقلده في هذا الجانب. الحالة الثالثة وهو أنه يستقرأ ماذا؟ أحاديث هذا الراوي مقارنة بأحاديث الآخرين، خاصة إذا كان ماذا مقل، لأن بعضهم بالآلاف أحاديث، كم تقارن؟ بعضهم قد تكون بالآلاف الأحاديث، لكن إذا كانت المسألة نسبية 100 حديث 150 حديث فيقارن، يعني ماذا؟ مع من شاركوا في هذا الشيخ فيما يتعلق بهذا الحديث، يوافقهم في كم ويخالفهم ماذا في كم، تستطيع أن تحكم على الراوي، تقول ثقة تقول صدوق بحسب المخالفة التي مرت معنا، بحسب المخالفة التي مرت ماذا معنا. فهذا الأمر قد يدرك بهذه الصورة. وأيضا مما نبه عليه العلماء أن هذا الجرح والتعديل أو كون الراوي عدلا ضابطا لا يقبل إلا من إنسان يقبل منه هذا الأمر، لأن بعض الناس قد ينتصب لهذا الأمر وهو في نفسه متكلم فيه، ولهذا يذكرون أن بعض يعني ماذا من أن بعض المحدثين متكلم فيه، فيأتي الذهبي عليه رحمة الله لهذا الشخص الذي تكلم فيه شخص فيقول لا يقبل منه، هو متكلم فيه أصلا، هذا الشخص الذي يعدل ويجرح هو متكلم ماذا فيه، إذا لا يقبل هذا التعديل أو هذا ماذا الضبط لراوي من الرواة إلا من رجل ماذا مقبول، لا على أنه مقدوح فيه ومتكلم ماذا فيه، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام ماذا عليه. وأيضا مما نبه عليه العلماء في مثل هذه المقامات أن ما يتعلق بالتعديل أو كذلك يعني نقل العدالة أو الضبط أو نقل الجرح وعدم ماذا الضبط قد يكون بين أقران، مثل هذا يقول العلماء يطوى ولا يروى، يعني تعرفون ما جرى بين مالك وابن إسحاق وما جرى بين البخاري والذهلي، هذه معروفة، هذا إمام وهذا إمام من المحدثين ثقات، فما جرى بينهم بسبب أنهم أقران، بسبب أن بينهم خصومة، بسبب أن بينهم ماذا حسد، مثل هذا لا يلتفت إليه جرحا ولا تعديلا، لا يلتفت ماذا إليه، فلهذا يقولون هذا يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. ثم بعد ذلك يذكر ماذا العلماء ما يتعلق بالتوثيق، وأنه على قسمين لا ثالث لهما، أن التوثيق للراوي بمعنى حينما تقول ثقة ماذا ضمنت للراوي؟ العدالة والضبط، لا انتهينا من تلك المراتب، إذا قيل في الراوي بأنه ثقة أو قيل في الراوي بأنه صدوق معناه أنك قد ذكرت العدالة وذكرت ماذا الضبط، في الأول ما يتعلق بالعدالة مع تمام الضبط، وفي الثاني ما يتعلق بالعدالة مع خفة الضبط، فذاك الثقة وهذا ماذا صدوق، فيعرب بواحد من أمرين، إما أن يكون بالقول والتصريح فلان ثقة فلان ثبت فلان حجة، هذا لا إشكال فيه، هذا أصرح ما يكون فيما يتعلق بالتوثيق ولا يرد عليه شيء ما دام الاحتمال، لا يرد عليه شيء من احتمال، هذا يسمى عند العلماء بالتوثيق الصريح، بالتوثيق ماذا الصريح. القسم الثاني وهو ما يكون بالفعل، التوثيق ماذا العملي أو التوثيق ماذا الفعلي، التوثيق العملي أو التوثيق ماذا الفعلي، هذا على مراتب عند العلماء. المرتبة الأولى أن يخرج الإمام البخاري أو الإمام مسلم، أو نوسع قليلا كل من اشترط الصحة، يقول يشترط هذا الإنسان في كتابه ألا يخرج إلا الصحيح، ألا يخرج إلا الصحيح، فرأينا ضمن أسانيده رجل، ما رأينا في الترجمة بالخالص لا جرح ولا تعديل، إلا إخراج هذا الشخص الذي التزم الصحة، إلا إخراج هذا الشخص الذي التزم الصحة كالبخاري على مثال أو كمسلم يخرج ماذا حديثا من رواة هذا الحديث ماذا راوين، رجعنا إلى كتب التراجم ما رأينا فيه جرحا ولا تعديلا، هل نقول مجهول؟ حتى البخاري ما تكلم عليه وإنما أخرج له فقط، إنما أخرج له، هل نستفيد تعديل هذا الراوي بسبب أن هذا المصنف أخرج له في كتاب التزم فيه الصحة فيكون توثيقا ضمنيا؟ نقول نعم، هذا التوثيق ماذا ضمني. ولهذا يقول الذهبي في كثير من عباراته من أخرج له البخاري أو مسلم فقد تجاوز القنطرة، فقد تجاوز ماذا القنطرة. متى يعني ماذا لا نقبل هذا؟ إذا رأينا فيه جرحا، إذا رأينا ماذا فيه جرحا بعد ذلك ننظر هل هو مفسر أو غير مفسر. لكن إذا لم نجد في هذا الراوي يعني ماذا شيء من التعديل أو التجريح، لكن رأينا الإمام البخاري أخرج له، لكن أيضا نشترط إخراج من التزم الصحة لابد أن يخرج لماذا في الأصول، أي بمعنى لا في المتابعات ولا يخرج له يعني ماذا اقترانا. ما معنى هذا؟ تعرفون الإمام البخاري عنده أصول وعنده متابعات، فإذا أخرج لماذا في الأصول يعني الإمام مسلم أو الإمام البخاري أحيانا يخرج حديثا فيلحق هذا الحديث بعدة أسانيد، يلحق هذا الحديث بعدة ماذا أسانيد، فيفرق العلماء بين ما أخرج في الأصول وما أخرج في الشواهد ماذا والمتابعات. فإذا أخرج للإمام البخاري أو مسلم في الأصول ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا ولم يكن مقرونا بغيره أيضا، لأن أحيانا يقول حدثنا فلان وفلان من أجل أن يقويه، لكن أخرجه فردا وأخرج له في الأصول ولم نرى فيه جرحا ولا تعديلا، نقول وثقه الإمام البخاري، وثقه الإمام ماذا البخاري إذا لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا. أما يذكر الحديث الأول في الأصول ثم يتبعه بإسناد ماذا آخر والراوي الضعيف في الإسناد الآخر، ما نستفيد أن الإمام البخاري وثقه، ما نستفيد بأن الإمام البخاري وثقه، بل يبقى عندنا في حيز الجهالة، في حيز ماذا الجهالة، بل نقول لعل مما يستشهد به فقط. وهكذا لو أخرجه ماذا مقرونا، هذه الحالة ماذا يعني ما يتعلق بالتوثيق الفعلي، أن يخرج يعني ماذا من التزم الصحة لراوي من الرواة لا نجد فيه جرحا ولا تعديلا لغيره ولم يخرج له مقرونا ولا في الشواهد والمتابعات، فنقول هذا يعتبر ثقة عند هذا الإمام. الصورة الثانية إذا قالوا أن هذا الشخص لا يروي إلا عن ثقة عنده، لا يروي إلا عن ثقة ماذا عنده، مثل هذا إذا لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا فنقول يكفينا عبارة هذا الإمام. إذا نقلوا أن هذا الشخص مثل الإمام مثل ابن مهدي رحمه الله، مثل الإمام مالك يشترط على نفسه ألا يخرج إلا عن ثقة، فرأيناه أخرج يعني ماذا في سنده عن الراوي، ثم نرجع إلى تراجم الرواة لم نجد هذا الراوي، لم نجد له ترجمة يعني، أو وجدنا له ترجمة ما ذكروا فيه جرحا ولا تعديل، لكن رأينا الإمام مالك الذي يشترط الصحة قد أخرج له، ماذا نستفيد؟ والإمام مالك مما اشترط على نفسه وابن مهدي مما اشترط على نفسه، فإذا رأينا إمام من الأئمة يشترط أنه لا يخرج إلا لا يروي إلا عن ثقة، فلم نرى فيه جرحا ولا تعديلا بعد الرجوع إلى ترجمته فإنه يعتبر ثقة، فإنه يعتبر ماذا ثقة، هذا يسمى بالتوثيق الفعلي. ومنها أيضا إذا رأينا إمام من الأئمة يصحح حديثا، رأينا إمام من الأئمة يصحح حديثا وهذا الحديث ليس له إلا طريق واحد، ليس له إلا طريق واحد، ومن ضمن هذا السند رجل لم يوثق هذا الشخص وإنما روى عنه ولم نجد غيره ماذا جرحا، ولم نجد غير لغيره ماذا جرحا في هذا الراوي، ماذا نستفيد؟ نقول تصحيح هذا الإمام لهذا الحديث مع أنه لا يعرف إلا بطريق واحد يغلب على الظن أنه ثق عنده وأنه معروف عنده، هذا أيضا من الطرق ماذا الذي يعرف بها أن الراوي من العدول الضابطين، من العدول ماذا الضابطين. وهكذا أيضا رواية يعني ماذا رواية الناقد، أي بمعنى رجل معروف بالنقد، رجل يعرف ماذا بنقد الأحاديث ونقد ماذا الرواة، فرأيناه يعني يروي حديثا وفي ضمن هذا الحديث وينقل هذا الحديث إسناد، وفي أحد هذا الإسناد ماذا راوي لم يتكلم عليه لا بجرح ولا بتعديل، لا بجرح ولا ماذا بتعديل، يغلب على الظن أن هذا موثق عنده. الرجل نقادة معروف، الرجل ماذا؟ نقاد. أيضا هذه من القرائن عند العلماء، هذه من القرائن. إذن التوثيق الفعلي يختلف عن التوثيق ماذا؟ الضمني، وهو يتفاوت في الرتب بحسب الظن، يتفاوت في الرتب ماذا؟ بحسب الظن. فنأخذ التوثيق من طريقين، إما بالتصريح وإما من طريق ماذا؟ العمل، وإما من طريق ماذا؟ العمل. هكذا يقول العلماء. ومما زاد العلماء في هذه المسألة رواية تابعي من التابعين، يعني نجد في السند من التابعين، نجد في السند راو من التابعين، لا نجد فيه جرحا ولا تعديلا. قال بعض العلماء قد نعتمد على هذا الأسناد. لماذا؟ أولا لأنه من طبقة التابعين الذي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الكذب في ذاك الزمن قليل، أن الكذب في ذاك الزمن ماذا؟ قليل. والأمر الثالث ألا يروي خبرا منكرا. إذن إذا عندنا هذه القرائن، إذا رأينا رجل من التابعين في سند من الأسانيد ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، ثم لم يروي خبرا منكرا، قد يقال أن هذا مما ثبت، قد يقال أن هذا ماذا؟ مما ثبت. إذا العلماء يستدلون على هذا الأمر، لهذا تختلف طبقة التابعين عن غيرها. لماذا؟ لأن هذه الطبقة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من القرون. إذن هذه الطبقة فيها الخير ويقل فيها الكذب، فلم نجد فيه جرحا ولا تعديلا ولم يروي خبرا منكرا، فقد يمشى، فقد يمشى مثل هذا ماذا الخبر، قد يمشى مثل هذا ماذا الخبر. ثم بعد ذلك يعني ما يتعلق إذا إجمالا الآن، الراوي متى يكون ضعيفا؟ إذا فقد صفة العدالة والضبط، إذا فقد الراوي صفة العدالة والضبط يكون ماذا ضعيفا، أو فقد العدالة يكون ضعيفا، أو فقد الضبط يكون ماذا ضعيفا، وهكذا إذا فقد ماذا الصفتين هذا الراوي ضعيف. الآن إجمالا الراوي هذا ضعيف. طيب الضعف مراتب عند العلماء، الضعف عند العلماء ماذا مراتب؟ ابتداء هذا من قسم الضعيف، ابتداء إذا لم يكن فيه الضبط فهو ضعيف، إذا لم تكن فيه عدالة فهو ضعيف، إذا لم يكن فيه عدل ولا عدالة أو ضبط ولا عدالة فهو ضعيف. طيب هل الضعيف مرتبة واحدة؟ قال العلماء مراتب. ماذا نستفيد من هذه المراتب؟ استشهاد وعدم استشهاد، استشهاد يعني ما يهمل الضعيف بالكلية، ما نكون كابن حزم الذي له أصول خاصة ما في حاجة عنده يسمى بالشواهد والمتابعات. ابن حزم ما في عنده ما يتعلق بالاستشهاد بحديث ماذا الضعيف. وقد مر معنا أن الميزان، ميزان الحديث الضعيف الذي يستشهد به ما تردد الإنسان فيه، لعل الراوي حفظه ولعل الراوي لم يحفظه، أي تتردد في قبوله وفي رده. فإذا رأيت راويا تردد في قبول خبره وفي رده فهذا هو الذي يصلح في الشواهد والمتابعات. أما إذا ملت إلى رد خبره هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، إذا ملت إلى قبول خبره هذا يحتج به، إذا تردد يقبل أو ما يقبل تتردد في ترجمته بسبب ماذا؟ ترجمته، تتردد ماذا فيما يتعلق بترجمته. فنقول في هذه الحالة هذا الذي يصلح في الشواهد والمتابعات إجمالا. إذن الضعف يعني الضعيف يعني ماذا؟ يكون الراوي ضعيفا إذا فقد صفة العدالة أو فقد صفة ماذا الضبط أو فقد الصفتين، أو فقد ماذا الصفتين يكون ماذا ضعيف. وأيهما أعظم؟ إذا فقدها العدالة، إذا فقد الراوي ماذا العدالة حينها هو أشد ممن فقد ماذا الضبط، لأن من فقد ماذا العدالة لا يصلح ماذا في الشواهد والمتابعات إلا ما يتعلق بحديث المجهول الحال كما سيأتي معنى مجهول الحال والكلام فيه، سيأتي الكلام على هذه المسألة. بخلاف ما يتعلق بفاقد ماذا الضبط، قلت يكون سيء الحفظ يقبل في الشواهد والمتابعات، يقبل في الشواهد ماذا والمتابعات، لكن الغالب أن من طعن في عدالته هو ضعيف ثم بعد ذلك لا يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا في الأكثر، هذا في الغالب. أما من فقد ماذا الضبط فقد يصلح في الشواهد والمتابعات، وكلاهما ضعيف. وهذا الضعف عندهم مراتب، هذا الضعف عندهم ماذا مراتب، أعلى وأدنى، أدنى وأعلى. فمن الرواة مختلف ماذا مختلف فيه، مختلف ماذا فيه، فيقال هذا الراجح فيه بأنه ضعيف إذا اختلفوا فيه وقالوا الراجح بأنه ماذا ضعيف، إذا اختلفوا فيه وقالوا الراجح ضعيف اعلم أن هذا يصلح في الشواهد والمتابعات. إذا اختلف الأئمة في هذا الراوي ثم قالوا الراجح أنه ضعيف، هذا يصلح في شهادة المتابعات. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية إذا اتفقوا على ضعفه، إذن الأول إذا اختلفوا في ضعفه، إذا اختلفوا ماذا في ضعفه وقالوا الراجح أنه ضعيف، كما يقول الحافظ ابن حجر في كثير من التراجم في التقريب، يذكر لك في التهذيب عند ترجمة ماذا شخص من الأشخاص يذكر الخلاف ماذا فيه، فيرجح الحافظ أنه أقرب إلى الضعف، أقرب ماذا إلى الضعف، فهذا يصلح في الشهادة والمتابعات، وهو أعلى مراتب الضعف. إذن أعلى مراتب الضعف ما اختلفوا فيه ويرجح إمام من الأئمة أن الراجح فيه الضعف. الثاني ما اتفقوا على ضعفه، ما اتفقوا ماذا على ضعفه، مع أنهم ربما يتفقون على ضعفه لكن ما زال يصلح في الشهادة والمتابعات، مثل رشدين بن سعد، مثل رشدين ماذا ابن سعد، فبعض الرواة يتفقون على ضعفه لا يختلفون. المرتبة الثالثة من اتهم بالكذب، والمرتبة الرابعة من يعني ماذا من كذب، من كذب. إذن هذه مراتب الضعفاء، هذه مراتب ماذا الضعفاء، الأول ما اختلفوا ماذا في ضعفه والراجح فيه الضعف، ما اتفقوا على ضعفه، الثالث ما اتهم ماذا بالكذب، الرابع الكذاب. إذن الكذاب والمتهم بالكذب هذا لا يصلح ماذا في الشهادة والمتابعات، وما اتفقوا على ضعفه لا يكون حديثه من قبيل المنكر أو من قبيل المتروك، وأما ما اختلفوا ماذا في ضعفه فهو أعلى حالا، أعلى ماذا حالا. فماذا نستفيد من هذا التقسيم؟ إذا عرفنا أن الضعيف من فقد فيه، من فقدت فيه صفة العدالة والضبط، من فقدت فيه صفة العدالة والضبط، فلماذا نذكر نقول لأنه مراتب؟ ماذا نستفيد من هذه المراتب؟ نستفيد من هذه المراتب الاستشهاد والمتابعات، نستفيد من هذه المراتب الاستشهاد والمتابعات. الاستشهاد مثل ماذا؟ حديث صحابي رضي الله تعالى عنه فيه راوي ضعيف اختلفوا فيه والراجح ضعفه، اختلفوا فيه والراجح ماذا ضعفه، وعندنا حديث صحابي آخر اختلفوا فيه في راوي من الرواة والراجح ضعفه، إذن هذا الضعيف مع هذا الضعيف حسن لغيره، حسن ماذا لغيره، هذا الذي نستفيده. أو في باب المتابعات في نفس حديث الصحابي، يعني عندنا إسناد يروي ماذا يروى بهذا الحديث، وتجد إسناد آخر من الرواة من يتابع هذا الشخص، يعني هذا الحديث لإسنادان له ماذا إسنادان، في طبقة عبد الله بن لهيعة هو ضعيف، لكن في نفس الطبقة في إسناد آخر أيضا ضعيف، فعبد الله بن لهيعة معه آخر ماذا ضعيف يقويه، فيصبح الحديث حسن لغيره بسبب المتابعة، بسبب هذه ماذا المتابعة التي إما أن تكون قاصرة وإما أن تكون ماذا تامة. هذا الذي نستفيد فيما يتعلق بالاستشهاد بالحديث، إما استشهادا وإما متابعة، إما استشهادا وإما متابعة. وإلا إذا لم نجد يعني متابع ولا شهادة لهذا الحديث نقول توقفنا فيه، لماذا؟ نقول الاحتمال أنه صحيح واحتمال أنه ماذا ليس بصحيح، لماذا؟ فإذا ترددنا فيه توقفنا ماذا فيه، والتوقف هو رد في الأخير، التوقف هو في معنى ماذا الرد، التوقف في معنى الرد. فعلى هذا الضابط فيما يتعلق بالاعتضاد استشهادا ومتابعة ما توقفت فيه، تقول أنا أتوقف في احتمال أن الراوي حفظه واحتمال أن الراوي لم يحفظه، ماذا نستفيد؟ نقول هذا الذي يستشهد به، هذا الذي يستشهد به، وهذا الذي يصلح ماذا لي الاعتضاد. ولهذا كما ذكرنا أن صفات القبول خمس وزاد السادسة وهي الاعتضاد عند الحاجة، وهي الاعتضاد عند الحاجة. بقي التنبيه على مسألة وهي إذا جاء عندنا إسناد في عبد الله بن لهيعة ويروون ماذا متنا، هذا المتن الصحيحين، هذا المتن بلفظه وبمعناه في الصحيحين، هل يحسن ذاك الحديث الذي عند الترمذي بهذا الحديث الذي في الصحيحين أو لا يحسن؟ نقول نعم يحسن. قد يقول قائل لماذا نحسن هذا الحديث عند الحديث في الصحيحين؟ نقول من باب التقوية، من باب التقوية، فإن الحديث قد يكون ماذا أحد، لكن مع كثرة الطرق قد يبلغ للتواتر، قد يبلغ للتواتر، وهذه درجة أقوى من درجة ماذا الأولى، أحد وهذا متواتر أقوى منه، أو حديث يأتي من عدة طرق أقوى من حديث يأتي من طريق واحد. فإذا رأيت حديثا في سنة الترمذي سنة أبي داود فيه راوي ماذا ضعيف، فيه راوي ماذا ضعيف، أنت تتوقف فيه، ثم رأيت هذا الحديث بتمامه وكماله بلفظه ومعناه في صحيح الإمام البخاري أو في صحيح الإمام مسلم، ماذا يحصل لحديث الترمذي؟ حسن أو صحيح لغيره، قد يرتقي إلى صحيح لغيره، لماذا؟ لأنه قواه حديث ماذا الصحيحين، بمعنى أن هذه الألفاظ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الألفاظ أولا توقفنا فيها، لكن لما رأينا الحديث في الصحيحين تيقننا أن هذا الحديث مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ابتداء نحن توقفنا فيه، نحن ماذا توقفنا فيه. فعلى هذا قد تقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وقد يغلب على ظنك وقد تتوقف تتردد بين أنه صح ولعله ما صح، فما ترددت ماذا فيه فهذا هو العاضد، وهو الذي يصلح في باب الشواهد ماذا والمتابعات، في الشواهد ماذا والمتابعات. إذا انتهينا من هذا المبحث سنأتي على ما يتعلق بمبحث واحد، وهو التنصيص على تعديل الراوي، أو التنصيص على توثيق الراوي، التنصيص على توثيق ماذا الراوي. أين نجد هذا؟ في كتب التراجم وفي كتب الجرح والتعديل. ما هي هذه الكتب وكيف نستخرج هذه الترجمة؟ هذا المبحث سيأتي معنا، هذا المبحث الذي سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. إذن درسنا اليوم فيما يتعلق بإكمال يعني ماذا بإكمال وصفين، ألا وهي العدالة والضبط في الراوي، وما هو الذي يضاد العدالة وما هو الذي يضاد ماذا الضبط، وكيف تعرف العدالة والضبط إما تصريحا وإما من حيث العمل. ثم بعد ذلك إذا ضعف ماذا الراوي هل يصلح في الشواهد والمتابعات أو لا يصلح، أو ما هي مراتب ماذا الضعف. كما أن الضعف له مراتب، أيضا التوثيق له مراتب، الضعف له مراتب، أيضا التوثيق ماذا له مراتب. عندما فيما يتعلق بالتوثيق متى نحتاج له؟ سيأتي أن نحتاج له عند التعارض، نحتاج له ماذا عند التعارض. وبقي مسألة منبه عليه ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو ما يتعلق بالتوثيق قد يكون نسبي أو مقيد، أن التوثيق قد يكون نسبيا أو مقيدا. كيف نسبي أو مقيد؟ يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرح إلى الترمذي أن الراوي قد يكون ثقة في فلان ضعيف في فلان، وقد يكون ضعيف في بلد ويعني ماذا ثقة في بلد آخر، أو قد يكون يعني ماذا ثقة في زمن وفي زمن ضعيف. إذن هؤلاء ثلاثة، إذا نسبت إلى شخص معين هو ضعيف، إذا نسبت إلى شخص معين قال وهذا الراوي ضعيف، لكن لا تطلق، هذا يسمى ضعف يعني ماذا نسبي أو ضعف ماذا مقيد. فتنتبه لي التضعيف المقيد والتضعيف النسبي، لابد أن تفرق بين التضعيف المطلق والتضعيف النسبي، وبين كذلك التوثيق ماذا المطلق والتوثيق ماذا النسبي. أضفت إلى فلان ضعيف، أضفت إلى فلان ثقة، فإذا عندنا مرتبتان، مرتبة التوثيق المطلق أي في كل راوي في كل بلد وفي كل زمن هذا ثقة على كل حال. طيب معنى الأول أنه إذا حدث باليمن ثقة، إذا حدث بغداد ثقة، ما في إشكال. لماذا؟ الرجل هذا إما مع كتبه وإما حافظ حفظ يعني ماذا صدر، لأن بعض الناس قد يبتلى بأنه لا يحفظ إلا من كتابه، فإذا ترك كتابه في بلده وذهب إلى بلد آخر فطلبوا منه التحديث وعقد مجلس التحديث، يحدث من ذهنه ومن حفظه وما عنده حفظ، فيقع في التخليط فيضعفونه بسبب هذا الأمر، يقول فلان ضعيف لأنه حدث من غير كتابه وما عنده حفظ، ما عنده ماذا حفظ. وبعضهم اللهم بارك رزقه الله حفظا لصدره وفي كتابه، فأين ما نزل فهو يعني ثقة. إذن بعض الناس يوثق توثيقا مطلقا في الشخص وفي الزمن وفي المكان أي في البلد، وبعضهم يوثق توثيق ماذا نسبيا، إذا نسبت إلى بلد وثقة، إلى بلد آخر ضعيف، وهكذا باعتبار الزمن، قالوا في زمن من سنة كذا إلى كذا كان صحيح الحديث وبعده اختلط، فينظر من بعد ذلك من الذي حدث عنه بعد الاختلاط وقبل الاختلاط، ومنه أيضا الذي ما عرفنا هل هو قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، هم ثلاث مراتب يكون بعد ذلك، إما أنه حدث عنه بعد الاختلاط ما يقبل، أو قبل الاختلاط فيقبل، أو ما ندري فنتوقف ماذا فيه، توقف ماذا فيه. هذا باعتبار الزمن، باعتبار المكان كما قلنا، باعتبار البلدان، وباعتبار أيضا ماذا الأشخاص، فلان في فلان من أوثق الناس، فلان في فلان من أوثق ماذا الناس، أحيانا قد يكون أوثق من سفيان مثل يونس بن أبي إسحاق، يونس ماذا بن أبي إسحاق قد يقدم على شعبة ويقدم على سفيان، بسبب إذا التقوا في الرواية عن أبيه هو بإسحاق السبيعي، إذا التقوا في الرواية فحصل أنه خالف الاثنين، من يقدم؟ يقدم الابن. لماذا؟ لأنه لازم أباه العمر كامل، هؤلاء ربما جاءوا فأخذوا بعض الأحاديث، أما هذا يكرر عليه الأب ليلا نهار الأحاديث، يكرر عليه ما من مجلس يحضر إلا والابن معه حفظ أحاديث كاملة، فيقدم عليه ما عند المخالفة. فهذه أمور يعني استأتي معنا إن شاء الله فيما يتعلق أن الإنسان ينتبه لها في أثناء يعني دراسة الإسناد، لا تهمل هذا الجانب عند دراسة ماذا الإسناد، التوثيق المطلق والنسبي، التضعيف المطلق والتضعيف ماذا النسبي، مضاف إلى الزمن أو إلى مكان أو إلى شخص تنتبه لهذه ماذا المراتب، تنتبه لهذه المراتب. وما زلنا كما قلنا في المرتبة الأولى والثانية وهي العدالة والضبط، سيأتي بعد ذلك دراسة فيما يتعلق بالاتصال، وهذا مهم الثاني هذا أو الثالث، هذا مهم فيما يتعلق بدراسة الاتصال من عدم الاتصال، وما هي يعني صيغ التحديث، وما هي طرق ماذا التحمل. هذه أشياء مهمة ستأتي معنا بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل بإذن الله. بارك الله فيك. عنده سؤال أخوان أشكال أظن كثير فاحش الغلط هو كلاهما يعني يقال في حديثه بأنه منكر، كلاهما يقال في حديثه فاحش الغلط منكر الحديث، وكثير الغفلة أيضا منكر الحديث، ويتفاوتون بحسب القلة والكثرة، لكن يجمعهما أن كلاهما منكر الحديث لا يصلح في شهادة المتابعة. نعم كلاهما ما يصلح شهادة. نعم فاحش الغلط وكثير الغفلة. من؟ أيوة. تمام. أحيانا سبحان الله شوفوا لابد نتنبه المسألة، الإمام البخاري أو الإمام مسلم قد يخرج لراوي هو ضعيف عنده وعند غيره، والسبب يعني هو يجزم أن الحديث قد ثبت بإسناد صحيح، لكن وصول إلى هؤلاء الثقات الذين نقلوا هذا الحديث قد لا يتمكن له من الوصول إليهم، فيرويه من طريق هذا الضعيف الذي يعلم أنه ضعيف وغيره يعلم أنه ضعيف، فقط لأجل إخراج هذا الحديث لعلمه أن هذا الحديث قد ثبت. ولهذا نتنبه للرواة في مسلم وفي البخاري، تجد في السند الراوي هذا ضعيف، ترجع إلى ترجمة الراوي ضعيف، لماذا يخرج له الإمام ماذا البخاري؟ لأحد أمرين، إما لأنه انتقى من حديثه يقولون هكذا، وإما أنه لم يجد يعني ماذا سندا يوصل إلى الحديث، والحديث عنده جزم قد رواه الثقات لكن بحث عن الثقات هؤلاء الذين رواه الحديث ما وجدهم، فقد يذكرون هذا. هذا أيضا مما ينبه ماذا عليه. أما كثير الغلط فاحش الغلط فالصحيح أن هذا منكر الحديث، الصحيح أن هذا منكر الحديث، والله أعلم. بارك الله فيكم. الفسق على قسمين، فسق شهوة وفسق ماذا فسق ماذا فسق شهوة وفسق يعني شبهة. فسق الشبهة هذه كما قال الحافظ ابن حجر يعني بين يعني راد ومردود عليه، هذا فسق ماذا فسق التأويل، عند هذا فسق ماذا فسق تأويل فيما يتعلق بالبدعة هذا الذي حصلت ماذا عنده. ويقول المناط الرواية، وإن كان هذا فسق عندنا لأن بعضهم يقول هذا كافر وبعضهم يقول هذا فاسق، لكن هذا فسق تأويل، ما هو فسق ماذا شهوة، لأن الذي تأول يظن أنه على خير وعلى علم، والذي يفسق في جانب الشهوة هو يعلم أن هذا، فكونه يجاهر بها ويستمر عليها ويصر عليها هذا معنى ما يبالي بالأحاديث، أما ذاك يظن أنه على دين. فقال العلماء إذا كان هذا الرجل معروف بالصدق والأمانة، وإن كان اعتنق مذهبا، بعضهم قد يتعصب وهو من أوثق الناس يتعصب لكن لا يجئت لباب الأمانة والصدق لا يمكن، فمثل هذا يقبل ماذا حديث عند العلماء. يقول الحافظ مناط قبول الرواية الصدق والأمانة، فبعض أهل البدع يعني تقول لفعل كذا أو تفعل كذا من المحرم لا يمكن أن يفعل، ويظن أنه على خير فيما يتعلق بالمذهب الذي هو ماذا عليه. الخوارج ما قاتلوا إلا ظنهم هذا التأويل، الخوارج الذين قاتلوا يظنون أنهم على دين وأن الصحابة يعني عندهم ما عندهم غير على هذا الدين وما عندهم كذلك حب لهذا الدين، فتحمسوا زيادة خرجوا عن النصوص. فالشاهد أن فسق التأويل يختلف عن فسق ماذا الشهوة، هذا مصر ويعلم أنها يعني شهوة وأن هذا حرام، أما ذاك يظن أنه على دين، فهذا هو الفارق بينهما في العبرة. يقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في ترجمة أبان بن تغلب وهكذا الذهبي يقولون، وهكذا أحمد الشاكر رجح أنه إذا عرف بالصدق والأمانة فهذه مناط قبول الرواية، هذا اللي ظهر الله عالم. وهذا ترجح الشيخ الألباني وترجح شيخنا الوادي رحمه الله. بارك الله فيك. طيب لا أنا بارك الله فيك.